السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهواتف اللي هنا كلها ما تسرسر، اللي سرسر غادي نحيدو وغادي نشوف لمن نعطيه. ما هو تعريف الفقه؟ ما هو تعريف الحكم؟ ثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة، هذا هو تعريف الحكم. شكي ما متفقش؟ تم متفقش؟ علاش؟ متفقين معاه؟ ما متفقينش معكم؟ ما هو تعريف الفقه؟ نعم. المكتسب، المكتسب من أدلتها التفصيلية. قولهم العلم، الفقه هو العلم بالأحكام. ما العلم؟ نعم، هذا عموما. هل هذا هو المقصود هنا؟ نعم أيضا. لماذا؟ نعم، مبنية على الظن. فإذا اشترطنا أن يكون العلم هنا هو الإدراك الجازم، أخرجنا كثيرا من الأحكام الشرعية. العلم بالأحكام، قلتم إن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة. ما أقسام الحكم؟ نعم، ثلاثة هي. قل لي هي الأقسام بعدها: العقلي، الحكم العقلي، والحكم العادي، والحكم الشرعي. ما هو الحكم العقلي؟ نعم نعم، ما هي أقسام الحكم العقلي؟ نعم لور. الوجوب والاستحالة والجواز، هذه أقسام الحكم العقلي. ايش كنت يحفظ من عاشير في تعريف هذه؟ لا فواجب، ايش يقول عاشير؟ فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمل. الحكم العادي، ما هو الحكم العادي؟ نعم، ما تقول لي إيش إثبات، قول لي إثبات. المغاربة وإن شئتم فقولوا الشمال الإفريقي كله ينبزون بأنهم لا يعرفون العربية، لا يتكلمون بها، وإن عرفوها وإن أتقنوها فلا يتكلمون بها بلغة بفصاحة. سمعتم هذا؟ سمعتموه؟ وإذا رأوا مغربيا يتكلم بفصاحة ظنوا أنه ليس بمغربي، لأنهم يقولون إن المغاربة لا يتحدثون هكذا أبدا. وهذه لهم مع الأسف، هذه مقولة وإن كنا لا نرضاها، ولكن لها نسبة من الواقع، لها نصيب من الواقع. إثبات أمر لأمر هذا مشكل. أعود بالله من الشيطان هذا مشكل كبر. يعني تلك الحروف عندنا ساقطة من اللغة وهي الثاء والذال والظاء، سقطت هذه، أسقطتموها تبعا لمن أسقطها قبلكم، آن الأوان أن تردها. قول لي لأمره أو نفيه عنه بواسطة العادة. ما هي العادة؟ ما تعريف العادة؟ نعم نعم، ما يثبت بالتكرر. لماذا نشترط هذا مع صحة التخلف؟ نعم أعطونا مثالا لحكم عادي سوى ما ذكرت أنا. ما كاينش، كاين غير اللي ذكرت أنا. نعم غيره، غير هذا المثال غيره. نعم ذكرت أنا، ذكرت هذه الذهب لا يصدع. طيب ما الحكم الشرعي؟ ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين فقط، بالاقتضاء أو بالتخيير. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله يخرج به خطاب غير الله كخطاب من؟ لا لا، خطاب الله لذاته هذا خطاب من الله. هل يخرج بهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخرج، لأنه خطاب من الله تعالى بالإيحاء. ولا من القانون مثلا، من القانون، فلست أنت ملزما بتطبيق القانون. ليس من الله تبارك. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين خرج به واحد واحد يتكلم واحد. نعم خرج به خطاب الله متعلق بغير أفعال المكلفين مثل، فكرني بسميتك أنت، أنت أنت قريتك أنت في الكلية ما كنت تخبى. أنت فكرني بسميتك زكريا ياش، أنت فكرتيني. قول لي يا زكريا مثل مثلا خرج به أيضا خطاب الله سميتك فكرني. ايش اي صالح؟ قول عبد الرحمن. مثل يعني ما ويخلق ما والله خلقكم وما تعملون. خرج به ايضا. نعم تفضل سي محمد. مثل مثلا. طيب خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، من هو المكلف؟ أنا تنشوف لما تهضر. نعم اسميتك، اسميتك أحمد مزودي. قول أحمد. يقول هو المكلف هو المسلم العاقل الرشيد. أرى الناس حتى ليه ما بغيتهم يسمعوا لك الغلط أنت يا تني. المسلم العاقل الرشيد تتفقون معه؟ بلى. نعم إذا قلنا مسلما فقد بلغت الدعوة، ولا المسلم العاقل البالغ البالغ الحر العبد ما عنده ما يصليش ما لا ما بغاش ما يصليش ما بغاش ما يصومش عبد ديال شي مشرك واش هو مسلم الا كان مسلم ممكن ما يصليش لا بغا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس بشر ليس بشر. طيب نعم طيب قل هو المسلم البالغ العاقل هذا هو المكلف. كاين واحد المبحث اصولي اللي خصكم تفهموه اذا بلا ما نقوله. لا لا لانه الان عندما نقول خطاب الله ما معنى خطاب ما هو ما معنى كلمه خطاب ما معنى خطاب خطاب الله المتعلق ما معنى خطاب الآن أنا أخاطبكم ولا لا؟ إذا فأنتم موجودون تسمعون وتفهمون ولا لا؟ الخطاب قول قول نعم الخطاب أنا لا أسأل عن خطاب الله أنا أسأل عن كلمة خطاب ما معناها كلام لا لا لا أنت اللي اللور خصو يوقف باش نشوفه أنا لا أسأل شوفوا أنتم تفهمون عني أم لا تفهمون أنا لا أسأل عن خطاب الله أنا أسأل عن خطاب بغير إضافة خطاب ما هو ما معنى خطاب نعم لا شوف لي لا يضيع الوقت الخطاب هو إلقاء الكلام إلقاء كلام إلى من يفهم ولا هذا الخطاب هذا تعريف خطاب إلقاء الكلام إلى من يفهم إن الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام الآن خطاب الله تعالى لما تكلم به أكنتم موجودين فكيف تزعمون أن الله خطبكم هل يكون الخطاب للمعدوم خطب من كان موجودين من كانوا موجودين مع نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أنا أقول لكم إن الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يفهم مثلا قل لا هل المعدوم يخاطب شتو شي واحد في الزنقة تيكلم تيتكلم هو يعني تيتكلم انتم ما شفتوه لم تروا احدا يكلمه اتحسبونه في عاقلين ايوا كيفاش هذه القضيه هذا قلت لكم بحث شويه الناس يصلحون لهذا الخطاب اذا وجدوا يعني فاهمون اهلون لان هذا نعم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإذ وإذ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم قال ألا قال أليس ربكم قالوا بلى هذه قضية لما وصلنا خطاب الله عز وجل التواتر أفاد اليقين ما عنده علاقة هذا الشيء بما نحن فيه قول الله تعالى لأنذر به ومن بلى لأنذركم به ومن بلى في الحج شوفوا الآن كل ما تقولونه يمكن أن يعترضكم عليه معترض يقول لكم العقلاء متفقون هذا لا لا لا خلاف فيه بين الناس أن الخطاب هو إلقاء الكلام إلى من يفهم، هذا لا خلاف فيه بين أحد. وأنتم تقولون إن التكليف هو خطاب الله ولا لا، الموجه إلى من يصلح يعني يتأتى منه التكليف، هذا هو خطاب ولا لا؟ فيقول لكم أنا لم أخاطب لأنني لم أكن موجودا زمن الخطاب. وشهد القرآن الذي بين أيديكم كم عمره، يعني متى تكلم الله به؟ تكلم به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت لا، هل يقول لكم هذا؟ يقول لكم إذن أنا لست معنيا بهذه التكاليف كلها لأنني لم أخاطب بذلك. فما جوابكم؟ أدوج لي لا، الله يقول إن إبراهيم يقول لك هذا الكلام كله موجه إلى من خاطب به أنا لا. واضح الكلام؟ أش تقولوا لي؟ نعم هذا كلامك أنت، وكل كلامك أنت رسالة خاتمة، حتى النصارى شي تيقولوا، اليهود شي تيقولوا، بوذيين تاع شي تيقولوا. هم الأصوليون عندهم هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني صلوح الفهم نوعان، يعني هذا الذي يتعلق به الخطاب قسمان، تعلق تنجيزي وتعلق صلوحي. تعلق تنجيزي لمن هم زمن الخطاب بالغون راشدون بالغون عاقلون، وتعلق صلوحي لمن هو معدوم زمن الخطاب ولكن سيكون بالغا راشدا، سيكون بالغا عاقلا. فإذا بلغ عاقلا فقد صار مكلفا فتوجه إليه الخطاب. لذلك هم عندهم القضية، وهل يقال لكلامه خطاب في أزلين أو لا؟ هل يقال كلام الله خطاب في الأزل عندما تكلم به في الأزل ولم تكونوا موجودين أم لا؟ أنا مش نسولكم. أنا تقول لكم الخلاف موجود عند الأصوليين، ويقول الأول الصواب أنه يقال لكلام الله الأزلي خطاب وإن لم يوجد أولئك الذين، وإن لم نوجد نحن لأننا وجدنا بعد وصالحنا لأن نكون مخاطبين. واضح الكلام؟ هذه غير بين قوسين. تعرفوا أن العلم شو يرى ماشي سهل باش تأخذوه لكي تأخذوه بقوة. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين باقتضاء، ما الاقتضاء؟ تقول ياسين أحمد أنت ياك؟ تقول أحمد الاقتضاء ما هو؟ ما معنى الاقتضاء؟ كلمة الاقتضاء ما هي؟ نعم طلب، والطلب نوعان، طلب طلب فعل أو طلب ترك، ها وطلب الفعل قسمان، ها انت انت اسميتك ياسين، ياسين ياش قول ياسين، لا لا لا ماشي هكا سميتك وائل ياش قول وائل، لا وائل ما خصكش تقرا وتقول لي والا ما صنعنا شيئا. نعم انا قلت الان الاقتضاء نوعان، اقتضاء فعل واقتضاء ترك، واقتضاء الفعل قسمان، اقتضاء ايش يا اخو انت حفصه قول حفصه على غير وجه الالزام، هاك تقولوا اقتضاء فعل على وجه الالزام واقتضاء فعل لا على وجه الالزام، فالاول الواجب والثاني المستحب والمندوب، واقتضاء الترك قسمان. ها سميتك انت عبد الكبير ياش، ها الغولي قول عبد الكبير، ها على وجه الالزام وغير الالزام، اقتضاء الترك على وجه الالزام، اقتضاء الترك على غير وجه لا على وجه الالزام، في الاول الحرام والثاني المكروه، بيع وهذا معنى قوله بيع بالاقتضاء او بالتخير، وهو كيفاش المباح؟ المباح انت مخير فيه، انت مخير في المباح، انت مخير في المباح بين الفعل والترك، وانا عمية ماكش كتي ها او بالوضع ما الوضع للتعريف مش الأقسام قول اللور قول وقف لا لا ما تعريفه أولا نعم سميتك ايش قصيبي تفضل أحسنت هذا خطاب الوضع واللي تختصر قوله هو وضع شيئين علامة على شيء تعين أمر للدلالة على أمر الوضع عند من خلا الوضع عند من خلا عند من تقدم هو تعين أمر للدلالة على أمر أعطونا ما أقسام الوضع ما أقسام الخطاب الوضعي تفضل تفضل محمد المانع والشرط أقبل المانع والشرط والسبب ما زال ما زال والعلة والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والقضاء والأداء نعم الفساد بطلان نقول الفساد ونقول بطلان ما هي شنو تفرق شنو قول لي قول لي شنو هي قول لي ما عرفتش طيب خطاب الله يتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع هذا خطاب الله وقلنا هو إما هو قسمان خطاب تكليفي أو خطاب وضعي وقد عرفتم أن الخطاب التكليفي هو الأقسام هو الأقسام الخمسة وأن الخطاب الوضعي هو هو ما ذكرته منهم من يجعله تسعة أقسام منهم من يجعله قسمين مستقل وتابع وعلى كل حال هذا كلام موضع الأصول للفقه هنا هنا وقفنا في المرة اللي فاتت ها أيوة مازالي صحيح خطاب الله يتعلق بأفعال الخطاب الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية احترازا من العلمية وهي المكتسب من أدلتها التفصيلية المكتسبة من أدلتها لماذا هذا القيد لماذا هذا القيد؟ ولا سؤال قولي خاصة بذلك العلم الذي وإنما قلنا المكتسب المكتسب واخا مزيان تكلموا في المكتسب المكتسب المكتسب احترازا من العلم غير المكتسب وذلك ك الوحي الوحي و علم الملائكة العلم اللد العلم ياش بحالش طيب واخ أنا أول مرة أسمع هذا الاصطلاح ولكن قبلته منك ها نعم ها نعم علم اللدون علم لدني ماشي لدن لدني العلم لدني واتيناه من لدنا طيب على كل حال يخرج به نعم علم لا هذه مازال هذه لانه العلم المقلد اكتسبه ايضا ولا لا اكتسبه نعم انه مشات يحفظ ويقرا ويعرض الى اخره فهذا اكتساب لكنه لم يكتسب من أدلته التفصيلية فعندما يقولون مكتسب من أدلتها مكتسبة من أدلتها التفصيلية ليخرجوا هذا ليخرجوا لا لا من أدلتها التفصيلية علم المقلد فإنه إذا غاب عن الأدلة التفصيلية فلا يدخل معهم في اصطلاح الفقه، فلا يدخل معهم في اصطلاح الفقه. هنا وقفنا. طيب. نعم. النظر والاستدلال والاجتهاد نعم مكتسبة هي تبدو علوم مكتسبة من الأدلة التي تفصيل ماشي علوم أحكام بالنظر والاجتهاد لا كعلم المجتهدين لا لا لا يعني ال- ال- ال- يعني ال- ال- الاكتساب لا يعنى به الاستنباط ما أن تأخذ الأدلة وتستنبط الأحكام، ولكن إذا علمت الأدلة مقرونة بأحكامها فقد اكتسبت. مفهوم؟ الفقه قالوا كم من الأقسام؟ نعم قسمان متفقين معك؟ شكون اللي ما متفقش؟ شكون اللي ما تحجى؟ ما متفق ما متفقش غير جالس. الناس محتاجين الكراسة، يعني غير اللي هو غير جالس. إيه جالس؟ إخوي الكراسة راه الناس كاين اللي باغين. نعم. متفقين معك؟ مش متفقين معك؟ قال الفقه فقه أكبر وأصغر تفقين معك لا لا هذا نتكلم على الفقه بالأحكام العملية أنا ما سألتك عن معنى الفقه الأكبر أنا قلت لك الناس لا تتفق معك لأننا نتحدث عن الفقه بالأحكام الشرعية العملية فهذا احترزنا منه منذ قديم طيب جرت العادة عند الفقهاء بأنهم يبدأون بكتب العبادات لأن منها الأركان الخمسة عن الأركان الأربعة لأن منها الأركان الأربعة ولأن أكثرها فرض عين الصلاة فيها فرض عين والصوم فيها فرض عين فلا ينفك عنها المسلم أما المعاملات فقد يعيش المسلم ولا يحتاج إلى معرفة الرهن والوديعة والقرض والسلام وكثير جدا منه ولا مغارسة ولا مزارعة ولا كراء أراضين ولا فلذلك جرت العادة بتقديمهم العبادات وطبعا أول عبادة يقدمون هي أول ما عنه يسألون يوم القيامة وهي الصلاة ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بطهارة فكانوا يقدمون كتاب الطهارة فهمنا الآن لماذا كلما فتحنا كتاب فقه وجدناهم يبتدئون بكتاب الطهارة لهذا الذي سمعتم الطهارة نعم كتاب حديث هذا هو كتاب يعني الناس ما جزتهم فيه الفقهاء يقولون هو كتاب فقه والمحدثون يقولون هو كتاب حديث الطهارة نوعان طهارة من خبث وطهارة من حدث ما الخبث ما هو الخبث نعم سميتك مصطفى ياش ما تقولش مصطفى مصطفى ما تترتفع قاع بها الجهالة كنيتك أبو ذر شوية سمعتكش أش يقول قنية طيب مصطفى حيث أبو ذر هذه تيزدين جهالة وصف مصطفى شنو قلتي شنو الخبث الخبث النجاسة فإذا طهارة من خبث أي طهارة من نجاسة وطهارة من حدث ما الحدث قول لمصطفى غلط يا مصطفى غلط مصطفى أنا لا أسأل عن الأقسام واش تيجيني بعض المرات بحال ما تفهمونيش اش تنقول. انا اسال عن عن عن ماهيه الحدث، ما تعريف الحدث؟ لا اسالك عن اقسامه، اسالك عن ما هي، عن ماهيته، فلا تجيبني باقسامه. احمد لا صافي، على لا ينتقد وضوءك الا اذا خرج شيء من السبيلين. وين عستي؟ لا لا لا لا، فكرني سميتك يوسف. ياش كل واحد دابا من هاد الجالسين كله خصني نقول له ياش. قول يا يوسف. هذا تعريفه الفقهي. ها أيوة. طيب هذا هذا هذا جيد، هذا جيد. وقال هو شنو قلت يا عبد؟ سمعتوه؟ وصف حكمي يعتري المكلف. أخ يأتي الحدث في الصلاح على أربعة مهام عند الفقهاء، يعني الفقهاء الأول هو الخارج من أحد السبيلين، والثاني هو عملية الخروج أو الإخراج، والثالث هو صفة الحكمية، والرابع هو المنع المترتب على الأعضاء كلها. هي هذه، لا فرق بين الثالث والرابع. ما الفرق بين الثالث والرابع؟ يعني إذا شئتم، ولكن ما قلته جيد. الحدث ما هو الحدث؟ هو قال هو صفة حكمية، ليس كذلك؟ يعني الآن هذا الذي انتقض وضوءه، هل تميزون في ظاهره بينه وهو وهو على وضوء وبينه وهو غير متوضئ؟ فلذلك قالوا صفة حكمية وليست صفة حقيقية معنوية مادية حسية، إنما حكمنا بها له، مفهوم؟ فلذلك قلنا هي صفة حكمية لا حقيقة لها. الآن هذا الذي قال انتقد وضوئي، أإذا لمست بشرته وجدت عليه شيئا؟ هذا هو. ولكن هم يقولون الآن عندما نقول الصفة الحكمية التي قامت بالمكلف، هي في الحقيقة منهم من يقول قامت بأعضاء الطهارة، لأنه هي التي يطلب منها إزالة الحدث، ولا لا؟ فهمتوا؟ وإلا فهو عندما يريد أن يتوضأ فلن يصب الماء على جسده كله، ولكن منهم من يجعل من يجعلها قائمة بالمكلف ليدخل الغسل. فهي على كل حال يمكنكم أن تختصروا وقولوا هي هو مانع قام بالمكلف، هذا الحدث ولا لا؟ مانع قام به يمنعه من ماذا؟ يمنعه من كل ما تشترط له الطهارة، ماشي للصلاة. تشترط الطهارة ليش؟ الطواف وقراءة ولمس المصحف وللصلاة طبعا ولسجود التلاوة عندنا. فقلت الطهارة تكون من خبث وهو النجاسة، ومن الحدث وهو ذلك المنع لرفعه والاستباحة ما تشترط له الطهارة. والطهارة أيضا قسمان باعتبار آخر، قسمان أيضا، طهارة كبرى وطهارة صغرى. فالكبرى من الحادث الأكبر من الجنابة أو الحيض، والصغرى من الحدث الأصغر، وهي باعتبار آخر أيضا مائية وترابية. وهم يقدمون الحديث عن الطهارة المائية، لماذا؟ الأصل. نعم سميتك تفضل. نعم، فإن لم ولم تجدوا ماء فتيم، دو ترد البال تلفوا لناش القرآن. يعني أن الطهارة الترابية هي بدل من المائية، ولذلك يبدأون بالأصل. الطهارة المائية يبدأون بها لكن الطهارة المائية تكون بآلة، وما هي آلتها؟ الماء. طهارة المائية آلتها الماء، فلذلك يقدمون الكلام على الماء، ولذلك هذا أول باب عقد في متن المشتعل. ففهمتم الآن العلة في البدء. الفقهاء ليسوا يضعون شيئا اعتباطا، أجي قال لنا رأسنا نبدأ بالماء بعد نديروا مراه التيمم بعد نديروا الحد بعد كذا، لا لا، القضية إلا قضية مرتبة ترتيبا منطقيا عقليا حسن، هذا الترتيب هذا الترتيب ترتيب حسن، فهم الكلام، وقد بان لكم حسنه و يعني علته. ولذلك هو يبدأ بأقسام المياه وبباب المياه. الماء ينقسم أقساما بالنظر إلى جواز استعماله في الطهارة وعدم جواز استعماله. هو الماء قسما بالنظر إلى جواز استعماله في الطهارة وعدم جوازه. ما هو القسمان؟ طهور سميتك؟ نعم؟ تفضل محمد. غلط غلط. ودابا شحال الأقسام هادو؟ أنا قلت جوج. غلط. سميتك اللور سميتك؟ ها؟ يعقوب ياش؟ ها؟ غلط. سميتك؟ منير. غلط. ما راه قلت لكم ما تتفهمونيش اش تنقول. واش بدنا نهضر معكم بشي لغة أخرى؟ ياكم ماشي المغرب هذا وماشي الدارجة هذه. أنا أقول الماء، نسمعوا سمعوا واش نتي تقال، سمعوا. الماء بي بي بي بي بي بالنظر إلى جواز استعماله في الطهارة قسمان، ما هما؟ نعم نعم. غلط. نعم لور. لحدة حفصة اسميتك؟ نعم فاطمة الزريش. شنو قلت؟ نعم شاكنين. واخا قولي يا فاطمة الزهراء. ما سمعتش يا فاطمة الزهراء؟ لا فاطمة الزهراء لا لا عذبتينا باش تقولي لنا هادشي. سميتك؟ انا سياج حنشي. قول. طيب لنختصر. نعم قول. نعم نعم نعم. لا تفضل. لا ماشي انت. سميتك ايه انت؟ لا سميتك بعدا. نعم تفضل. الماء باعتبار بالنظر الى جواز استعماله في الطهارات قسمان، طهور. غلط. بو محمد وغير طهور. طهور وغير طهور. وغير الطهور قسمان وهو طهر النجس. وهذا عيد نقول لكم باعتبار بالنظر الى جواز استعماله في الطهارة وعدمها. اذا قلت لي طهور ونجس في اين الطاهر؟ اذا قلت لي طهور وطاهر اين النجس؟ فاذا هو طهور وغير طهور، والذي هو غير طهور قسمان طاهر ونجس. ولنذهب على ما ذهب عليه الناظم فنقسم الماء أقساما ثلاثة: الطهور والطاهر والنجس. الطهور عندهم هو الذي يستعمل في الطهارات في العبادات. وطبعا لا أحتاج أن أقول أنه إذا استعمل في العبادات وهي الأعلى فأن يستعمل في العادات التي هي أدنى أو لا. يعني كل ما استعمل في الأعلى يستعمل في الأدنى بلا عكس. واضح الكلام؟ طيب. والطاهر هو الذي في العادات ولا العبادات. والنجس لكنهم يسقون به الزرع في البوادي. تعرفون هذا؟ كاين معنا شي واحد من العربية هنا نقول بأهل البوادي؟ تا واحد ما كاين من أهل البادية هنا؟ واه ما يمكنش. ها ما تيمشيش ليها فصيره هذا واخا ما كاين. بس ولذلك الفقهاء يختلفون فيما نبت من نجس. ما هذه الزروع التي تسقى؟ شنو راه سيأتينا إن شاء الله في الشارع قوله: والزرع إن يسقى بنجس فنبت. الزرع يسقى بنجس فنبت. تاكلون ولا ما تاكلوش؟ دير من الخبز ولا لا؟ طيب سيأتينا إن شاء الله. الآن عرفنا أن هذه أقسام الماء الثلاثة. يعني نشرع في كلام الناظم رحمه الله. قال هو شكون اللي حافظ هذا الباب ديال المياه؟ واخا نخليو نمشيو على نسير على سير ضعفائنا. قال هو: وكل ماء نازل من السماء. صحاح انت يلا سمعتيني اسميتك مهدي صحاح. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار النماء بق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. هذا القسم الأول من أقسام المياه وهو القسم الذي يصلح للعبادات ويصلح طبعا للعادات. قال هو: يبين لك أنواع هذا الماء. وكل ماء نازل من السماء هذا طهور. مياه الأمطار تصلح لي للاغتسال للوضوء لرفع النجاسة وتصلح طبعا لما هو دون ذلك من الطبخ والعجن إلى آخره. ما الدليل على أن مياه الأمطار من الطهور؟ نعم تفضل. لا اللي موراك ذكرني على سميتك قول. أحسنت. ونزلنا من السماء ماء طهورا. لكن أنا أسأل ما الدليل على أن الطهور هو المطهر؟ لأن الآن عندما نفرق بين الطاهر والطهور نقول الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ولذلك يمكنك أن تفعل به الطهارات. ولكن الطاهر قال هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ولذلك لا يصلح لي للطهارات. ما الدليل على أن الطهور هو المطهر؟ قول يا ياسين. أحسنت. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقد قال قبله كما قلتم: ونزلنا من السماء ماء طهورا. فعلمنا أن الطهورة هناك هو الذي أنزله ليطهرنا به هنا فظهر أن الطهورة هو المطهر. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض. ما المياه التي تنبع من الأرض؟ لا شوف اللي قد عندي هاتشي في الكلية ما يتكلمش باش ما يفسدش على الاخرين اللي خصهم يفكروا شويه. الابار والعيون. الابار والعيون هذه كلها. طيب الدليل على طهاره هذه المياه في القران. تفضل. لا نعم فكرني في سميتك انت كاوتار تفضلي لا باش عرفنا ان هذا المال اللي تتكلموا عليه انتما يعني ها ونزلنا طيب واخ مزيان ولكن هذا شرع من قبلنا باش عرفتيها ان شي دليل انهم تعبدوا بشريعة ايوب ها باش عرفتي كاين شي داير على الكلام احسنتي وهذا في غايه الظهور فسلكه ينابيع في الارض انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وكل ماء ساكن في الارض فانما نزل من السماء هذه يمكنكم أن تستدلوا بها على طهورية ماء الآبار وماء العيون زد على ذلك حديث بئر بضاعة الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن عن شكون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أن توضأ من بئر بضاعة وهي وخرق الحياض والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء طيب وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار حلاج الأنهار والبحار قطعا ما فهمتش أن شيء تترددون في في في في في قضايا غريبة التردد البحر ماء هو راكد أيوة طيب ماء هو جار فكل ماء جار فهو ماء طهور يقصدون بذلك مياه الأنهار ومياه البحار هل تحفظون دليلا على طهورية ماء البحر اسميتك ورياج قول أمين هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته نما هذه تكملة للبيت فقط معناها زاد يعني أن كل ماء جار هو ماء يزيد ولا ينقص مفهوم كلام والراكد ينقص لماذا تبخر الجاري لا يتبخر إيوة إذا كانت علة النقص هي التبخر فذلك حاصل في الجاري أيضا ولا لا كما شتكم أنتم واش تبخر الماء البحر ولا لا إيوة كيف يقول لك الجاري لا يزال في زيادة حتى الركيد هذاك راه ولو ما عرفتوش في الركيد ولا في وعلى ما كاينش الامتصاص في الجري كيفاش أغلبية كيفاش المهم نعم جاريان خبر كان خبر يكن وانت ما عرفتيش تقول عندما يكون الماء جاريا ما له اشتطر له ممكن نعم له كيف شيء من السماء أو من قنوات أرضية وهذا اللي أنا بيعمل تجاه الماء إذا ما كيش من السماء أو من رغم من السماء صافي. طيب قال هو الآن عرفتم أن هذه هي أقسام الماء الطهور هي مياه الأمطار ومياه الآبار ومياه العيون ومياه الأنهار ومياه البحار لكن هو وهذا كله مجموع لكم في البيت الأول وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جري النماء قال لك في البيت الثاني باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه هذا الماء الطهور أحيانا يعني الأصل فيه أنه باق على صفته التي خلقه الله عليها وكي أحيانا قد يتغير ولا حلش مثلا ماء البحر متغير يعني تغير بماذا بالملح واش نتوما تتفهموا واش تقولوا لا تتهضروا يعني راه الماء ديال البحر كان حلو ودارت فيه الملحه ها وصار وتغير بالملوحه انا هذا الكلام سمعته من اي انسان في المشرق تيفسر تيتكلم في الفقه وتيقول هذا الكلام يعني مش تيقول راه كان حلو انما يقول ماء البحر المتغير بالملوحه الزائده ولهذا هذا كلام غريب جدا لا يعرفه الفقهاء ولا يعرفه اللغويون ولذلك لا يقول البحر ماء باء البحر ماء مالح يقولون ماء ملح مخلوق هكا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرب وهذا ملح ماشي طعام مالح هذا الماء نزيد فيه الملح يولي مالح ولكن الماء البحر لا يقال فيه ماء مالح إنما يقال فيه ملح وهذا باق على أوصافه لم يغير مفهوم كلام طيب قد يغير بماذا هل تعرفون ماء مغيرا قول لك كوتر لا لا غير سمعتي سؤال يا كوتر واش كتعرفوا شي ماء متغير حلاش نعم حلاش مثلا ماء يعقوب هذا ماء متغير ولا لا متغير نعم ما سبب تغيره لا منين جاء الكبريت من مجراه الذي يجري فيه من ماء من مجراه الذي يجري فيه أحدث له ذلك التغير قال هو يعني الآن إذا كان هذا الماء باقيا على أوصافه فلا إشكال عندنا الماء طهور وهذا كلام واضح ولكن إذا كان الماء متغيرا قال هو باق على أوصافه أو غير من أرضه قد يكون متغيرا بسبب الأرض التي التي لا ماشي يجري التي يكون عليها التي يكون مستقرا عليها تعرفون نوعا من هذا أحسنت الفقهاء يقولون مغرى المغرى واحد نوع من التراب أحمر يصير لونه الماء معه كالدم فهذا تغير بسبب مستقره باقي أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى بحال ما دي يعقوب سبب تغيره جريانه سبب تغيره الأرض التي جرى عليها أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه ماء يركب راكد فقد يتغير ولا لا وش يقول يعني مثلا أيوة نعم هذه وخ أخ دابا أنت كتسأل هذاك ممكن تضب أو غير من أرضه أو ما عليه قجره أو مكثه. ما هذا الماء؟ فمطلق يعني هذا هذه الأنواع كلها، وكل ماء نزيل من السماء أو نابع من أرض أو جاري نما باق على أوصافه أو غير، غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه، ما له هذا الماء؟ فمطلق. وإذا كان ماء مطلقا فهو ماء طهور. يقولك إن الماء الطهور هو الماء المطلق. ما معنى المطلق؟ ماشي في الكلية، ما بغيتش في الكلية. سميتك تفضل. ولا يعني احنا حضرتي معنا الدرس اللي فات ما حضرتيش، يعني الان هو يقول هو ما يصلح ان تطلق عليه ماء ولا تكون كاذبا ولا تكون مخطئا. احنا قلنا في المجلس في الدرس الماضي في التعريف، ما التعريف شخص يكون جامع مانع. هذا الان ليس هذا الان فيه زوائد، لانه التعريف هو الماء المطلق هو ما صلح ان يطلق عليه اسم ماء. اذا كنت كاذبا او كنت مخطئا معناه ان الماء لا يصلح ان يطلق عليه اسم ماء. فهمتي؟ في الماء المطلق عندهم الماء المطلق هو ما صلح ان تقول عنه ماء، مطلق عن الاضافه، مطلق عن القيود. هذا هاو ماء، أيصلح أن أطلق عليه اسم ماء هكذا؟ ها؟ فإذا هو ماء مطلق، ماء مطلق. الآن إذا أضفت لا علي، إذا أضفت فيه شيئا من حب أتاي حتى إذا غير تغير اللون أخذت ذلك الحب ثم أظهرت لكم الكأس وأبرزته، هل يصح أن أطلق عليه اسم ماء هكذا؟ أقول لكم هذا ماء. لا. إذن فحينئذ لا يكون ماء مطلقا، والذي يصلح به والطهور هو الماء. وهذا الذي يقول الشيخ لي رحمة الله عليه، يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو اسم ماء بلا قيد. المطلق هو اسم ماء بلا قيد. قال هو هذه الأنواع كلها وكل ماء نزل من السماء أو نابع من الأرض أو جار النماء باق على أوصافه أو غير من هذه الأنواع التي سمعتم، ما شأنه ما باله؟ فمطلق. معناه ما معناه؟ طهور. فمطلق طهور. وما الذي نصنعه بالمطلق الطهور؟ يصح منه الشرب والتطهير. وهكذا يكون ذكر لكم، انتهى معكم من هذا القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور. طيب أنا أسألكم، أنتم تزعمون أن الإنسان مثلا يمكن أن يتوضأ بماء مليعقوب هكذا تزعمون؟ وعاد كنتم تضربوا لي مثال باللي راه طهور، قلت لكم واش توضأوا بما تسكتوا طهور توضأوا به. ما الدليل على جواز التوضؤ بماء مغير هكذا؟ ما الدليل على هذا؟ نعم، لأنه ما الذي يصعب التحرز منه؟ نعم سميتك؟ نعم تفضل. نعم انت قول لور وقف باش نشوفك. الدليل انا اسال، احسنت، هذا هو ولكن انا اسال عن دليل ذلك. اسميتك؟ بقى فيك الحال اللي قلت لك مرة تانية ولا؟ يعقوب ايش؟ قول يا نور الدين. نعم تفضل. ها؟ ولكن هل علمت أن بئر بضاعة تغير ماؤه؟ ها؟ ما لا تعرف؟ لا يمكنك أن تقول هم كانوا يشربون منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن لو طهروا ما لم يتغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة فيه. هذا ضعيف، هذا اتفقوا على ضعفه. هذا الماء تغير بشيء غير نجس ولا ينفك عنه بحال. إيوه ما دليل؟ نحن نعلم أن الماء الذي تصح به الطهارة هو الطهور، الباقي على أوصافه كما خلقه الله، كما خلقه ربنا عليه. أيوة هذا الذي تغير، ما الدليل على أنني يجوز لي أن ألحقه بالذي لم يتغير؟ نعم. لا لا لا أوه ما يمكنش. لا لا قل لي اسميتك. قل هذا القدر. فين كان هذا الحديث؟ أولا إلى واحد فيهم. لا لا ماشي هو، لا ما عنده علاقة. هذا البحر، هذا على البحر متغير. لا البحر ماشي متغير. نعم سميتك. نعم تفضل. ما كاينش هذا الحديث. الدليل على ذلك هذا متغير، هذاك الماء الذي سكن في الأرض هو ما نزل من السماء. هل نزل من السماء وفيه ريح الكبريت؟ تغير بسبب المجرى. يعني إلى شديده قبل ما يجري في الكبريت نقول لك توضى به، ولكن بعد أن جرى في الكبريت تقول لي توضى به، نقول لك علاش. هذا هو الجواب، هو هذا الجواب. المشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لأنه إذا كلفنا الناس أن توزي الكبريت من مثل ماء مولى يعقوب مثلا، هل يقدرون؟ ولا نقول لهم واخا حولوا المجرى ديال هذا الماء، هذا ما تخليهوش يبقى يزال الكبريت، من غير يوزوه يجيبوه التلفاز. فهمتوا كلام؟ فإذا هي لأنه هذا التغير هو تغير يشق أن تجنبه الماء، مفهوم؟ هذا التغير هو تغير يشق أن تجعل الماء في حرز منه، أن تجنبه الماء. فلما كانت هذه المشقة لازمة له جاز استعماله. لماذا؟ لكل آية في كتاب الله تدل على رفع الحرج وعلى التيسير. مفهوم الكلام؟ هذا الدليل. تفضل. ولو حيثما أهل القضية في الماء المكروه الذي يكره استعماله، لكنهم لم يذكروا هذا فيما يكره استعماله. ثم قال تفضل. هو الذي لا غتنسيو لنا القرآن، لكل واحد يغلط في الآية غادي نوضوا من هنا يتلف لنا القرآن كله. ردوا بالكم الآية. ثم قال وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا كالسكري، فطاهر مستعمل في العادة من طبخنا وعجد خال العبادة. هنا يتحدث عن القسم الثاني من أقسام المياه، وهو هو الطاهر، وهو الذي لا يصلح استعماله في العبادات. الطاهر ما هو؟ كيف صار هذا الماء طاهرا؟ كيف وجد الماء الطاهر؟ هو ماء في الأصل طهور، لكنه سقط فيه شيء من الطاهرات. انتبهوا يا أهل الكلام، سقط فيه شيء من الطاهرات فغيرته. هذا الطاهر الذي سقط فيه، هذا الشيء الطاهر الساقط فيه غير وصفا من أوصافه، إما غير لونه وإما غير ريحه وإما غير طعمه. فقلنا حينئذ هذا النوع لا يصلح لي لأن يستعمل في عبادة. لماذا؟ نعم، أحسنت، خرج عن الإطلاق. لا يمكنك أن تقول هذا ماء وتسكت. لا، أنت ما كتقولش ماء مطلق، هذا ماء مطلق، أنت تقول لك أن هذا ماء مطلق. لا يمكنك أن تقول هذا ماء. فلما خرج عن الإطلاق وعلمنا أن الشرع إنما أباح العبادة بالماء المطلق، قلنا هذا لا يصلح لي. ولكن لما كان لا مانع من أن تنظف به وأن تكنيه وأن تغسل به وأن، قلنا لك استعمله به في العادات. نعم، كيفاش؟ هو خروجه عن الإطلاق، خروجه عن وصف الإطلاق هو الدليل، لأنه احنا علمنا من الشرع من النصوص التي ذكرنا وما في معناها أن الذي يصلح به العبادة هو الماء لا شيء غيره، ولا لا؟ وهذا ليس ماء، هذا ماء، ماء إذا خلطته بحبوبته فهو ماء. أتاي مثلا أو صببت فيه ما أدري أنا سكر حتى اختلط فهو ماء حلو لا ماء بسكر، فلا يمكنك أن تقول ماء وتسكت. مفهوم؟ نعم. إذا كان يعني شوف، نحن لا نسأل أهو قليل أم كثير، نحن نسأل هل هو غير أم لم يغير. الآن هب أن كأسا مثلا كهذا مملوء ماء سقط فيه حبات من سنيدة، فشممته ما شممت شيئا، وذقته فما ظهر لك تغير، ونظرت فيه فبان لك اللون هو هو، هل تقول هذا طاهر؟ أن تقول هو طهور. لماذا؟ لعدم وجود التغير. لكن إذا وضعت فيه مثلا زعفران، شيء من زعفران، فنظرت فإذا السفرة في الماء، هل تقول هذا ماء وتسكت؟ حينئذ يكون طاهرا. لكن شرط اعتبار، نحن الآن ينبغي أن يحدث شيء في أذانكم، لأن احنا الآن طهور، طهور قسمان باق على أوصافه ومغير، ولا وهذا المغير من طهور هو أيضا مغير بشيء طاهر فيه، ولا لماذا نقول ذاك طهور وإن حصل فيه التغيير بالطاهر وهذا ليس بطهور وقد حصل فيه التغيير بالطاهر؟ لماذا؟ واش فهمتوا التساؤل ما فهمتوش؟ ما فهمتوش. الآن أنتم تذكرون أننا قلنا إن الطهور نوعان، ياك تذكرون هذا ولا نسيتوه؟ وعيسى تذكرينه؟ ها، الطهور نوعان، نوع باق على أوصافه، باق على أوصافه، ونوع مغير، وقال هو أو غير بما عليه قد جرى إلى آخره، أو مغير. أنتم خلوا في أذهانكم هذا الطهور اللي هو مغير، هل مغير بنجيس؟ لا، مغير بشيء طاهر، ولكن هل أخرجناه عن الطهورية؟ قلنا هو طهور مع أنه مغير. طيب، ثم قلنا لكم إن الطاهر، ما هو الطاهر؟ هو ذلك الطهور الذي غيره شيء طاهر وقع فيه. كيف هذا؟ كيف جعلنا هذا طهورا مع أنه حصل فيه التغيير ولم نترك هذا طهورا بحصول التغيير فيه؟ لماذا؟ فهمتم الإشكال؟ ما زيان. فالجواب هو المدن، لا انت المد لا انت لا تفضل ها احسنت هذا الفرق الفرق هي مشقة التحرز هذا الماء الذي سقطت فيه سنيدة أو السكر أو زعفر أو كذا يمكن أن أغطيها يمكن أن أبعده عن يعني يمكن أن أجعله في حيرز بحيث لا يقع فيه التغير مفهوم فحيث لا مشقة ووقع التغير بالطاهر خرج عن وصف الطورية ولكن حيث المشقة أنا لا يمكن واش كاين شي واحد يقول لك ودي هذاك الماء ديال مول يعقوب نقدر نخليه ما يبقاش فيه الكبريت كي غندير ليه يعني غادي الماء ديال الواد غادي نشدو وغادي ندير السيمة فوق التراب وغادي نجفف الواد نشفو نحبس العين وندير السيمة فوق التراب باش الماء يولي يجري فوق السيمة واش هادشي ممكن ممكن الامكان راه ممكن غير صعيب صعب فحيث المشقة حيث المشقة في التيسير حيث المشقة توجد في التيسير قرينها مفهوم الكلام فهمتم هذا عقلوا هذه مهمة إذا شق التحرز فطهور إذا لم يشق التحرز فطاهر لا يصلح لي يعني هو ماء كبريت واحد هذا ماء كبريت أنا مثلا في مول يعقوب وخديت سطل ديال الماء من مول يعقوب ومن بعد خديت ماء طهور مطلق لا كبريت فيه ووضعت فيه الكبريت واحد نتوضى به والاخر ما نتوضاش به متفقين ولا ما متفقين لماذا لان هذا فيه المشقه وهذا لا مشقه فيه واضح الكلام ولذلك تفضل قلت لك هذا راه ما يمكنش نتوضى به كيفاش اولى قبل ما نزيد فيه قبل ما نزيد فيه العذب احسن قال هو وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا اشتيادك ينفك عنه غالبا يعني هذا هو الذي ذكرنا لكم مشقات الاحتراز وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر فطاهر معناه لا تتوضأ به لا تغتسل به لا تدفع به نجاسة لا ترفع به حدثا ولكنك استعمله في العادات فطاهر مستعمل في العادة من طبخ وعجن خال العبادة لا العبادة الدليل على ذلك ما الدليل أنا ما استعملوش ما الدليل على أنني لا استعمله في الطهارات نعم خروجه عن الإطلاق خروجه عن كونه معا مطلقا ثم قال وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه هذا هو القسم الثالث إن أشيب شنو أشيب خلط إن أشيب أي إن شابه شيء ولا لا وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه إذا قلنا خلط يعني فقد ظهر التغير يعني هنا يفهم منه أن وصف من أوصاف الماء حصل فيه التغير وإن أشيب طعمه أو لونه وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس إذن التغير عندك الماء طهور قد يغيره شيء طاهر وقد يغيره شيء نجس إذا وقع فيه شيء طهور إذا وقع فيه شيء طاهر فغيره فهو طاهر وإذا وقع فيه شيء نجس فغيره اسميتك نبيل إذا وقع فيه شيء نجس فلم يغير يعني هل هو نجس لا احنا دابا احنا خلينا مع البشار لا هو ليس بنجس لان احنا نقول لم يتغير اشتراط الحكم عليه بالنجاسة متوقف على التغير إذا لم يحصل التغير عندي ماء طهور فوقع فيه سكر مثلا أو وقع فيه زعفران أو وقع فيه مشيئة من طاهرات، ولكن شيء لم يغير، ما حكمه؟ طهور. خروجه عن الطهورية مشترط ملزوم بالتغير. فإذا تغير بنجيس فهو نجيس، وإذا تغير بطاهر فهو طاهر. قال هو: وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. يعني إذا الماء إذا تغير بشيء نجس فحكمه أنه نجس، وهذا إجماع للعلماء. والنجس لا يستعمل في لا يستعمل في في عادة ولا في عبادة. أما قولك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة وقعت فيه، فهذا ضعيف باتفاق. هذا حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه ضعيف باتفاق. ثم قال: والآن انتهى من الكلام على ما يباح التطهر به وما يحرم التطهر به وما يستعمل في العادات، يعني فبدأ أراد أن يبين لك ما يكره التطهر به يجوز مع كراهة. قال هو: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغير الخبث. وكره ما، فيجي شي واحد بعد يقول لي وكره ما، ضبطوا الأبيات. وكره هو كورها، كورها أي كورها سكنت الراء تخفيفا وهي لغة، مفهوم؟ يعني المعنى وكورها ما هذه ما هي ماء حذفت همزته تقدير الكلام، وكورها ماء استعمل في رفع الحدث. صحح، ما بتقول ايش كاتبين، صحح. وكره ماء يعني كوريها ماء. لا إله إلا الله. واش دابا انتم كيفاش بغيتوا ناخذ انا الغلط ولا تاخذوا انتم الصواب؟ واش كنت تصحوا لي؟ تقول لكم كره وتقول لي كره. انا راه قلت هذا الشيء. اسميتك طارق، خصك تسمع. انا قلت ما هي ماء حذفت همزته، صافي الله يسامح. وكره ماء وكوريها ماء، وماء هذه حذفت الهمزه فبقي ماء. وكره ماء استعمل في رفع الحدث، وكوريها ماء استعمل في رفع الحدث، ما معنى هذا الكلام؟ كوريها ماء لا إله إلا الله، ما معنى هذا؟ يعني أحسنت، ماء توضي به، ماء اغتسل به، رفع به حدث. قالوا يكره أن تتوضى به ثانية أو تغتسل به مرة أخرى، لكن ما الذي يقصدون بالماء المستعمل؟ لا عدلتك أنت معنا. نعم، يعني نعم لور، ماشي انت، ماشي انت، انت مصطفى سميت كيف الوقف باش نشوف. احسنت، هذا هو المقصود بالماء المستعمل. الان انت قد تاخذ ماء تجعله في اناء فتتوضا فيفضل من ذلك الماء شيء في الاناء، هذاك الفضل ليس هو المقصود بكلامنا، ليس الفضلة المقصودة بكلامنا، مفهوم؟ إنما المقصود ذلك الماء المتساقط من الأعضاء، هب أنه يتوضأ فوق جفنة، وذلك الماء يتساقط من الأعضاء فيجتمع في الجفنة، هذا هو الماء المستعمل، وهذا هو المقصود بالمكروه. كره أن يستعمل ماء في رفع حدث بعد أن رفع به حدث، هذا معنى قوله وكره ماء. كره ما هي شنو؟ كره ماء استعمل في رفع الحدث. لماذا؟ الدليل على هذا قالوا هو مراعاة خلاف من خالف في هذه القضية. أنتم تعلمون أن الأئمة الثلاثة يرون أن الماء المستعمل، هذا الماء المستعمل في رفع حدث يجوز أن ترفع به حدثا مرة أخرى، إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال ذلك الماء المستعمل هو ماء نجس، وانتزع هذا من حديث الوضوء، وأن المتوضئ يخرج خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء من أطراف أصابعه من وجهه إلى آخره، فقال تلك الخطايا تنجس الماء. ولكن العلماء يردون عليه، فإن الخطايا ليست أجراما، لا ماشي مجاز، ماشي مجاز، ولكنها ليست أجراما تغير الماء، مفهوم؟ فإذا رعاية لقوله مراعاة لخلافه قالوا هو مكروه، مفهوم؟ لكنهم يعني مكروه إذا وجد غيره من ما، أما إذا لم يوجد غيره فإنه يعني طهور بلا كراه. وكلها وكرها ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغير، كما أي كماء قليل لم يغير الخبث، خبث هو النجس، يعني كماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغير، ما حكم الوضوء منه؟ مكروه، مكروه. لماذا؟ رعاية لمن قال، مراعاة لقول من قال إنه نجس. أنتم تعلمون وقد تقدمنا هذا الموطا أن هذا موضع اختلف في العلماء، إذا وقع ماء، إذا وقعت نجاسة في ماء قليل فلم تغير، المشهور عندنا وهو الذي رجحنا في الموطا وهو الراجح عندنا إن شاء الله أنه ماء طهر لم يتغير فهو طهر، مفهوم. ولكن غيرنا يقول غير ذلك، والكلام طويل في هذا الخلاف، فارجعوا من شاء فليرجع إليه في شرح الموطأ، منزعه في قضية الاستدلال بحديث القلتين، كلام فيها طويل على كل حال، وقد رددنا عليه رددنا على ذلك على هذا القول بطول يعني. فاحنا إذا هذا هو الماء المكروه استعماله، هو كل ماء استعمل في رفع حدث أو هو ماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغير. وطبعا الفقهاء يقصدون يعني يشترطون في الحكم عليه بالكراهة إيش؟ أن يوجد غيره، فإذا لم يوجد غيره فلا كراهة، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.